تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية للإمام النووي مع زياد بن رجب. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الخشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. الأربعون النووية، جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل جمع 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وهذا الحديث قد اتفق الحفاظ على ضعفه، لكن توارد علماء أهل السنة على العمل به، صاروا يجمعون ماذا؟ وصاروا يجمعون الأحاديث، يجمعون 40 حديثا في باب من أبواب العلم. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في مقدمته لهذا الكتاب جمعا ممن ألف. قال رحمه الله تعالى: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الأجري، وأبو بكر بن إبراهيم الأصفهاني، والدار قطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. لاحظوا يا مشايخي، العلماء تواردوا، علماء أهل السنة تواردوا على ماذا؟ على جمع 40 حديثا في باب من الأبواب. فلذلك يا مشايخ، هذه أيضا قاعدة مما نبتدئ بها، إذا توارد أهل السنة على شيء بغير نكير لا يصح أن يوصف بأنه بدعة، حتى لو لم نعلم دليله. توارد المتقدمون والمتأخرون من أهل السنة على ذلك بلا نكير بينهم، ثم يأتي أحد في القرون المتأخرة ثم يصف عمل كل هؤلاء أهل السنة بلا إنكار بينهم أن هذا بدعة، هذا لا شك أنه خطأ. وهذا ينطبق يا مشايخ على مسائل كثيرة في الشريعة، ينبغي أن الإنسان لا يتجرأ ولا يتسرع في وصف شيء بأنه بدعة بمجرد أنه ما وجد دليل صريح من الكتاب والسنة، حتى ينظر في طريقة السلف وهدي السلف. ونحن دائما الذين ننتسب للسلف، نسأل الله عز وجل أن نكون دائما كذلك، ماذا نقول؟ نقول: أصول طريقتنا قائمة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذه ثلاثة أصول: الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. طيب، لو ورد شيء في القرآن فقط ولا يوجد له إنكار لا في الكتاب ولا في طريقة السلف، نأخذ به ولا ما نأخذ به؟ نأخذ به. طيب، إذا جاء شيء في السنة ولا يوجد ما يرده لا في الكتاب ولا في طريقة السلف، نأخذ بها وما نأخذ به؟ أجيبه، نأخذ به. طيب، إذا جاء شيء من طريقة السلف وليس في القرآن والسنة ما يرده، نأخذه أو ما نأخذه؟ نأخذه. وها هنا مسألة، ك كثر الكلام عنها في العصور المتأخرة، أما المتقدمة فلا خلاف بين العلماء فيها، وهي مسألة ختم القرآن داخل الصلاة. لا أريد أن أطرح المسألة مشايخ، بس أنا مجرد مثل ما يقولون إضاءة. ارجعوا يا مشايخ انظروا السلف، هل كان بينهم خلاف في مشروعية ختم القرآن داخل الصلاة أم لا؟ كل واحد منكم الحمد لله يستطيع الإنسان يرجع وينظر. أنا أتكلم عن كلام المتقدمين. الشاهد أن ما جرى عليه عمل السلف لا يجوز أن يتسرع بأن يوصف بأنه بدعة إذا لم يجد الإنسان دليله من الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن أحيانا قد يصلنا دليل واحد من الأدلة على الحكم، ولا يلزم من كل الأدلة تأتي، يأتينا دليل من القرآن أو يأتينا دليل من السنة أو يأتينا دليل من فعل السلف وطريقة السلف رحمهم الله تعالى. والمهم أن يصل إلينا دين الله عز وجل. فالله عز وجل حفظ دينه بالقرآن، حفظ دينه بالسنة، وحفظ دينه بطريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فلو جاء قال طيب قال يا أخي هذا الحديث ضعيف، إذن جمع 40 حديثا هذه بدعة، إيش نقول؟ هذا القول وهو تبديع جمع 40 حديثا لو كان خيرا لسبقونا إليه، لكان انكره السلف من المتقدمين والمتأخرين. ودائما نقول ونردد الكتاب والسنة وطريقة ماذا؟ وطريقة السلف الصالح. فكما أن نلتزم طريقة السلف في الترك، فنحن نلتزم طريقة السلف في الفعل. بعض الناس يقول لك السلف ما فعلوه، هذا دليل عنده على الترك، ليس كذلك؟ أجيبوا المشايخ، دليل ولا مو بدليل؟ نحن دائما نستدل على البدع وعلى ترك البدع بماذا؟ بأن السلف تركوها، لم يفعلوها، ليس كذلك؟ طيب إذن منهج السلف حجة أو ليس بحجة؟ أجيبوا مشايخ، حجة في الترك فقط؟ لا، منهج السلف حجة في الفعل. و فكما تستدل أنهم تركوا إذن هذا غير مشروع، فنحن نستدل أنهم فعلوا إذن فهو مشروع. يقول لك أنا طيب ما رأيت الدليل؟ لا ينسى، ما وصلك الدليل من القرآن والسنة، لكن وصلك الدليل من هدي من؟ وقد قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. طيب هذا سبيلهم في الفعل والترك، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهدي السلف شامل لفعلهم، فنفعل ما فعلوه ولو لم نعرف الدليل، ونترك ما تركوه. ثانيا، تقدم معنا أن هذه الأحاديث يا مشايخ كل حديث يتضمن قاعدة أو أكثر من قواعد الدين. طيب في أي باب؟ تشمل جميع أبواب ماذا؟ تشمل جميع أبواب الدين. لذلك مشايخ الأكارم سنركز في كل حديث أن نعرف ما فيه من القواعد، ونعرف لماذا المؤلف جاء بهذا الحديث، يعني لم يأتي بهذا الحديث إلا وهو يدل على ماذا؟ إلا وهو يدل على قاعدة من قواعد الشريعة. المسألة التي تليها مشايخ الأكارم مسألة التصحيح والتضعيف لهذه الأحاديث. التصحيح والتضعيف يا مشايخي، هل هو أمر قطعي أم اجتهادي؟ اجتهادي في غالبه. هذه الأحاديث عند النووي ماذا؟ صحيح. أنت قد ترى أنها ضعيفة والشيخ الفلاني يرى أنها ضعيفة أو العالم الفلاني يرى أنها ضعيفة، لكنها عند النووي ماذا؟ صحيحة. ما يأتي واحد يقول والله النووي أتى بأحاديث ماذا؟ ضعيفة. مثل بعض الناس يجي يقول الشيخ محمد عبد الوهاب أتى بأحاديث ضعيفة في وين؟ في كتاب التوحيد مثلا. هي ضعيفة عند من؟ عند من ضعفها، لكن غيره يكون الشيخ قد صححها. فلذلك مشايخ الأكارم لن نقف عند كثيرا عند مسألة التصحيح وماذا والتضعيف، وكل قاعدة دلت عليها هذه الأحاديث قد ثبتت بأدلة ماذا؟ بأدلة أخرى من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فلذلك يعني قد أنا أصحح، أنت تضعف، النووي قد يصحح، الشيخ الألباني قد يضعف ما صححه النووي والعكس، وهي مسألة مسائل اجتهادية. فمن كان عنده القدرة والآلة على الترجيح رجح، ومن لم يكن عنده آلة جاز له أن يقلد من يراه أهلا للتقليد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نشرع بعد ذلك في الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذا الحديث ثلث الدين، يعني هذا الحديث يدل على أنه قاعدة، بل يشمل قواعد من أهم قواعد الدين. طيب بيّن البيهقي رحمه الله تعالى ما معنى قول الشافعي إن هذا الحديث ثلث الدين. قال رحمه الله تعالى: إن الدين اعتقاد وقول وعمل، وهذا الحديث متعلق بالاعتقاد. إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث متعلق بالاعتقاد، والدين كله إما اعتقاد وإما نطق وإما عمل، وهذا الحديث متعلق بالاعتقاد، فلذلك صار هذا الحديث مثل ما قال الشافعي رحمه الله تعالى ثلث الدين. وهذه الإطلاقات التي من العلماء المشايخ لا يصح أن تعامل معاملة ماذا؟ كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما يجي الإنسان يحدث عندها ماذا؟ معركة. لا، كيف قال هذا ولماذا قال هذا؟ ولا طيب هناك اعتراض، هو قالها من أجل بيان ماذا؟ أهمية هذا الحديث. يعني نفهمها بهذه الطريقة، لا يلزم أن يكون اللفظ مطابقا لماذا؟ مثل ما يقال بالملي، وإنما المراد ماذا؟ المراد هو بيان الأهمية. مثل ما قال الله عز وجل: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هل ها هنا 70 مرادة؟ وإنما المراد التكثير، المراد الكثرة والتكثير. فبعض العبارات ينبغي أن تحمل على المراد منها لا أن تحمل على ألفاظها، وهذا كثير في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم. وبهذا يختلف أهل السنة عن المتكلمين. يا مشايخي، أهل السنة لا يدققون في ماذا؟ في الحدود والتعاريف، لأن المقصود هو إيصال العلم للناس بأيسر طريقة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هذه طريقة أهل السنة، الطريقة السهلة لإيصال العلم للناس يسلكونها. مرة يسلكونها بماذا؟ يعرفون بالإشارة. شخص يأتي يقول: شو عن القلم؟ فتقول له مثل هذا إشارة. لكن هذا عند المتكلمين والمناطق غير صحيح، لأن التعريف عند المناطق والمتكلمين لابد أن يكون جامعا مانعا، لا يذكر فيه المعرف ولا يلزم منه الدور، ويكون مختصرا. يلا، ثم يختلفون في التعريف الواحد على 70 مذهبا، تصوروا، وكل مذهب يؤلف في الرد على المذهب الآخر والعياذ بالله. لكن طريقة أهل السنة وما أنا من المتكلفين. ونهتنا الشريعة عن التنطع في الدين. هذا الحديث اشتمل على عدة قواعد. القاعدة الأولى متعلقة بالنية، والنية يا مشايخ إذا أطلقت في كلام الشرع يراد بها أحد أمرين. الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل، المراد بها منها ماذا؟ الإخلاص لله عز وجل. فتجد العلماء يقولون يتكلمون في النيات. ما معنى يتكلمون في النيات؟ يعني يتكلمون في الإخلاص لله عز وجل. الإطلاق الثاني الذي تطلق عليه النية الذي يستعمل عند الفقهاء، وهو تمييز العبادات عن المعاملات، أو تمييز العبادات بعضها عن بعض. فمثلا الإنسان الذي يدور من أجل الرياضة وتخفيف الوزن، وشخص يدور على نفس البيت يقصد التعبد، ما الذي ميز هذا عن هذا؟ النية. فهنا تميزت العادة عن العبادة بماذا؟ بالنية. وتتميز العبادة عن العبادة الأخرى بالنية. هذا رجل يصلي ركعتين ويقصد بها نافلة الفجر، وهذا يصلي ركعتين ويقصد بها فريضة الفجر، ما الذي ميز بينهم؟ مع أنهما في الفعل سواء. فالنية بالإطلاق الثاني الذي يكثر عند الفقهاء هو ماذا؟ هو تمييز العبادات عن المعاملات، أو تمييز ماذا؟ أو يتمييز العبادات بعضها عن بعض. يأتي بعد ذلك فيما يتعلق من القواعد في هذا أن الإخلاص يطلق على أمرين. الإخلاص لله عز وجل يطلق على أمرين. الأمر الأول صرف العبادة لله وحده. الإخلاص يطلق على أمرين. الأمر الأول صرف العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. طيب ما الذي يضاده؟ ما الذي يضاد ذلك مشايخ؟ يضاد ذلك صرف العبادة لغير الله. يعني مثلا الذي يستغيث بالله هذا مخلص. طيب الذي يستغيث بالأموات مشرك، أليس كذلك؟ إذن الإخلاص لله يشمل أمرين. الأمر الأول صرف العبادة لله تعالى، ويقابله صرف العبادة لغير الله الذي هو الشرك الأكبر. طيب الأمر الثاني الذي يشمله الإخلاص أن يراد بالعبادة وجه الله. ما الذي يقابل ذلك؟ الرياء، أن يراد بالعبادة غير وجه الله عز وجل، مثل الرياء، مثل إرادة الإنسان بعمله الدنيا والعياذ بالله. طيب هذا من الشرك الأصغر. إذن حينما نتكلم عن الإخلاص مشايخ نتكلم عن هذين الأمرين: صرف العبادة لله وحده لا شريك له، ويقابله وعكسه صرف العبادة لغير الله. ثاني أن يراد بالعبادة وجه الله، ويقابله أن يراد بالعبادة غير وجه الله تعالى، إما الرياء أو شيء من أمور الدنيا، أن يريد بها الدنيا والعياذ بالله. طيب ما الفرق بين الأول والثاني؟ ما الفرق بين الأول والثاني؟ تفضل. الأول مخرج من الملة، والثاني عكسه مخرج من الملة. عكسه مخرج من الثاني لا يخرج. لماذا؟ لأن الأول يا مشايخ فيه صرف العبادة لغير الله. يخطئ بعض الناس فيظن أن الرياء صرف للعبادة لغير الله، هذا غير صحيح. انتبهوا مشايخي، ويتبين ذلك بالمثال: الذبح عبادة أو ليس بعبادة؟ طيب انتبهوا مشايخي، عندنا الشخص الأول ذبح لله يريد وجه الله، الثاني ذبح للقبر. الثالث ذبح لله يريد مدح الناس. كم هؤلاء؟ أعيد، الأول ذبح لله يريد وجه الله، الثاني ذبح وصرف العبادة للوثن للقبر لغير الله عز وجل، الثالث ذبح تعبدا لله يريد مدح الناس. طيب الأول ما حكمه؟ الذي ذبح لله يريد وجه الله، هذا مخلص، هذا هو المخلص في صرف العبادة وإرادة العبادة. طيب الثاني الذي ذبح للقبر، ذبح للجن، هذا وقع في صرف العبادة لغير الله الشرك الأكبر. الثالث الذي ذبح لله يريد مدح الناس، هذا مرائي. طيب هل هذا الثالث صرف العبادة لغير الله؟ لا، هناك فرق كما بين السماء والأرض، بين الثاني والثالث. الثاني صرف العبادة عبد غير الله، أما الثالث لا، الثالث عبد الله لكن ماذا يريد؟ يريد مدح الناس. فيتنبه إلى أن الرياء أو إرادة الإنسان بعمله الدنيا ليس من صرف العبادة لغير الله. المراءون والذين يريدون بعملهم الدنيا هم يعبدون الله ولم يصرفوا العبادة لغير الله، لكنهم أرادوا بعبادتهم لله ماذا؟ الدنيا أو مدح الناس. واضح يا مشايخ الأكارم؟ وها هنا تنبيه يا مشايخ، يحسن بالداعية إذا جاء يدعو للتوحيد إخلاص العمل لله عز وجل ألا يكتفي بالبيان المجمل، وإنما لا بد من التفصيل، لأن الناس لا يخالفون في الإجمال وإنما يخالفون في ماذا؟ في التفصيل. الآن هات كل الفرق المنتسبة للإسلام وقل لهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر مخرج عن الملة، ستجد أحد المسلمين يخالفك؟ أجيبه لا. لكن تعال قل لهم إن الدعاء عبادة ودعاء الأولياء شرك، والذبح عبادة والذبح للقبور شرك، والنذر عبادة والنذر لمقامات الأولياء شرك، هنا ستقوم عليك الدنيا. وهذا الذي جعل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتبه يستخدم أي طريقة، الإجمال ولا التفصيل؟ تفصيل. انظروا طريقة في ثلاثة الأصول رحمه الله تعالى، كيف أنه يذكر قاعدة العبادة وأن العبادة لله عز وجل وأنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله، ثم بدأ في تفصيل أنواع العبادة وأدلة العبادة بالتفصيل، فذكر الدعاء وذكر النذر وذكر الذبح، ويذكر كل عبادة دليل، يذكر دليلها على أنها عبادة وأنه لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. القاعدة التي تليها مشايخ الأكارم أنه لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. قال الله تعالى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقال سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لاحظوا يا مشايخ، عمل الخير خير، هو في ذاته خير، لكن متى يكون ثوابا وأجرا ينفع صاحبه في الآخرة؟ متى؟ أجيبه بالنية. فلذلك مشايخ الأكارم هذا يعظم علينا الانتباه أنك ما تفعل شيء بمقتضى العادة، لا تفعل شيء من الخير بمجرد مقتضى العادة، وإنما افعل الخير بماذا؟ بنية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه. يا مشايخ، كم نشتري لأولادنا؟ كم نشتري لزوجاتنا؟ كم نشتري لأهلنا؟ بل كم نشتري لأنفسنا؟ كل هذا لا قيمة له عند الله إلا بالنية. يعني يا مشايخ، أنت دافع دافع ولا لا؟ ولا كشيخ عبد الرحمن؟ يعني كل واحد منا سيدفع والله لزوجته ولأولاده، بل لنفسه أكله وشربه. طيب مدام أنك دافع دافع، ليكن عندك، الناس يقولون ذكاء مالي وذكاء اجتماعي وذكاء صناعي، خل عندك ذكاء ديني، ذكاء في اكتساب الأجر. كل شيء تفعله أنو به ماذا؟ أنو به رضا الله عز وجل. يقول معاذ: إني أحتسب على الله نومتي كما أحتسب على الله قومتي. يا أخي، حتى إذا جيت تحط راسك لتنام، أنو بها أن يعينك هذا لصلاة الفجر، أنك تنام من أجل أن تستيقظ لصلاة الفجر، أنك تنام من أجل غدا أن تقوم بعملك الواجب الذي تكتسب به لنفسك، وتعف نفسك عن السؤال، وتعف أهلك وزوجتك عن السؤال وأولادك. ثم هذا الوعي هو معنى قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بهذا تكون 24 ساعة عبادة لله سبحانه وتعالى. أكلك أنت تأكل تحتسب الأجر، تشرب تحتسب الأجر، تلبس تحتسب الأجر، تذهب تحتسب الأجر، ترجع تحتسب الأجر، تدخل بيتك تحتسب الأجر، تخرج من بيتك تحتسب الأجر، تبتسم تحتسب الأجر، تجلس مع زوجتك وأولادك تحتسب الأجر، تجلس مع أصدقائك تحتسب الأجر، تذهب لوظيفتك تحتسب الأجر. تدرون يا مشايخ أن هذا شيء يفعل بك؟ يجعلك سعيد طول يومك، ولا تحس لا بتعب ولا بهم ولا بغم ولا تضايق، لأنك ماذا؟ طول الوقت وانت تستشعر أنك في عبادة، أنك في عبادة، أنك في طاعة، أنك في أجر، أنك في ثواب. ثم تتنزل عليك البركة من الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لذلك كان السلف يقولون: الحسنة تقول أختي أختي، كما أن السيئة تقول أختي أختي، والعياذ بالله. القاعدة التي تليها: أقسام العمل مع الرياء. لاحظوا يا مشايخ، هذا الكتاب ستجدون فيه قاعدة في المعتقد، قاعدة في العبادة، قاعدة في السلوك، قاعدة في الأخلاق، قاعدة في التعامل مع الزوجات والأولاد، التعامل مع أصدقائك، التعامل مع إخوان. كل ما تظن من القواعد في الدين ستجد في هذا الكتاب المبارك. أقسام العمل مع الرياء ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى كما تقدم معنا في شرح الكتاب الماضي. أقسام العمل مع الرياء: القسم الأول الرياء المحض، بأن لا يراد بالعمل ولا يدفع للعمل إلا مراءة الناس، والعياذ بالله. كما قال الله عز وجل عن المنافقين: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني كل أعمالهم الصالحة الدافع لها في أصلها مراءة الناس، والعياذ بالله. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض من الفروض. يعني غالبا المؤمن يقع منه الرياء بس ما يكون في أصل ماذا يعني هو ما يبي يصلي، لا يصلي إلا من أجل ماذا؟ من مجد مدح الناس والعياذ بالله. يقول ابن رجب: لا يكاد أن يصدر هذا من مؤمن، نسأل الله العافية. وهذا لا شك أنه حابط، ما في خلاف بين العلماء أن هذا العمل ماذا؟ أن هذا العمل حابط. القسم الثاني: أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء، أن يكون العمل لله لكن يشارك ماذا؟ يشاركه الرياء. فهذا على قسمين. القسم الأول: أن تكون المشاركة له من أصل العمل، يعني هو قايم يصلي لله لكن أيضا يريد ماذا؟ يريد الناس يمدحوه، من أصل العمل، من أول العمل، أن تختلط النية لله ولمن؟ ومدح الناس. طيب وش الفرق بينه وبين الأول؟ وش الفرق بين هذا وبين الأول؟ لا لا، من جهة نفس العمل، وش الفرق؟ الأول ما فيه نية لله أصلا والعياذ بالله، نسأل الله العافية. هذا لا، هذا يعني مثل ما يقول الألباني نص مصيبة، الله يغفر له ويرحمه. يعني هذا لا، هو قام بيصلي لله لكن يريد من أصل العمل، يريد ماذا؟ يريد الأجر ويريد مدح الناس. فهذا أيضا دلت الأدلة على ماذا؟ دلت الأدلة على حبوطه، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. ولا، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ولا يعرف خلاف بين السلف في حبوط هذا العمل، يعني السلف متفقون على أن من كان الدافع له الله عز وجل ومدح الناس أن هذا حابط والعياذ بالله. الثاني: أن يكون أصل العمل لله ثم يدخل عليه الرياء. أن يكون أصل العمل لله تعالى ثم يدخل عليه الرياء. إنسان قائم يصلي ما خطر له الشيطان ولا خطر له الرياء، واضح؟ وبدأ صلاته، بعد ما بدأ صلاته دخل المدير يا شيخ عبد الرحمن، ها، فقام يصلح إيش؟ قام يصلح صلاته ويضبط صلاته. الآن أصل العمل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ثم دخل عليه ماذا؟ ثم دخل عليه الرياء. طيب ما الفرق بينه وبين الذي قبله؟ الأول من البداية، من الأصل، الدافع له دافعان، يريد ما عند الله ويريد مدح الناس. هذا لا، الأصل والدافع في البداية الله عز وجل، ثم بعد ذلك دخلت عليه ماذا؟ دخلت عليه نية الرياء. قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف في ذلك السلف رحمهم الله تعالى. يعني هل يكون العمل حابطا، يعني هذه الصلاة كلها من أولها إلى آخرها حابطة، أو يحبط ما دخله الرياء دون أصل العبادة؟ اختلف العلماء في ذلك على ماذا؟ على قولين. قال رحمه الله تعالى: اختلف العلماء من السلف كما حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري. وقد رجح الإمام أحمد وابن جرير أن عمله لا يحبط بالكلية، وإنما يؤجر على أصل عمله ويحاسب على سوء نيته. وش ترجحون يا مشايخ؟ والله أعلم. تفضل شيخي. كان هو الإنسان يعني بأخيه يعني بسعي على المساعدة أي لا هذا شيء آخر، هذه مسألة خارجة يعني الإنسان، هذه مسألة أخرى. لما الله عز وجل يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هناك فرق بين أنك تكون مع الصالحين فيشجعونك على الطاعة تجد عندك سهولة لما تكون مع الصالحين، وبين أنك تفعل الفعل لأجلهم. واضح شيخنا؟ نعم. نعم الله أعلم. لعله ينظر إن شاء الله تعالى، تأملها وشوف إن شاء الله. جزاك الله خير. الشيخ يقول لو إنسان فاسد النية في الأصل ثم بعد ذلك أصلح النية، وش يكون عليه؟ الله أعلم. ها؟ والله هذا قول في المسألة. هو لا شك أن الله عز وجل يقول الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا ولا شك، لكن يعني أنا ما يعني ما هذه مسألة أحتاج أني أشوف كلام أهل العلم يعني فيها ماذا قالوا فيها، فالله أعلم. القاعدة التي تليها تفضل. في الحالة الأخرى فعل العمل خالصا لله، نعم، ثم بعد الانتهاء من العمل بعد فترة، نعم، صار يرائي. أي نعم، هذا يسمى التسميع. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. هذا الحديث يا مشايخ يعني سبحان الله يعني مرعب، وهو قاعدة من قواعد يعني يدخل في قاعدة من قواعد الشريعة أن الله يعامل العاصي بنقيض قصده. الآن الذي يرائي ماذا يريد؟ الثناء والمدح، ليس كذلك؟ والذي يسمع ما معنى يسمع؟ يعني شخص قام الليل وانتهى ولما أصبح الصبح شو يقول؟ يسمع الناس، يقول أنا أمس قمت الليل وقرأت في صلاتي بعشرة أجزاء. طيب يريد ماذا؟ يريد الثناء. الرياء يحبط العمل والسمعة تحبط العمل. طيب هو ماذا يريدون؟ يريدون مدح الناس. تدرون ماذا يفعل الله بهم؟ يعكس الله عليهم مرادهم. من رأى رأى الله به، أي من أظهر العمل يريد مدح الناس أظهر الله للناس خزيه وفضيحته، أعوذ بالله، نسأل الله العافية. ومن سمع سمع الله به، ومن أسمع الناس عبادته يريد أن يمدح عليها أسمع الله خزيه وفضيحته، والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. هذه قاعدة من قواعد الشريعة أن الله يعامل العاصي بنقيض قصده. وهذه مشايخ يحسن أن الداعية دائما يذكرها للناس، هذه القاعدة أن الله يعامل العاصي بنقيض قصده، ونحن أولى الناس بأن ننتبه لذلك. الذي يريد العلو في الأرض ماذا يفعل الله به؟ يخذله وينزله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان من يتكبر يضعه الله، والعياذ بالله. الذي يمكر بالناس يظن والله عنده ذكاء وعنده فطنة بغير حق ويمكرون إنهم يكيدون كيدا يخادعون الله وهو يا أيها الناس إنما ظلمكم إنما بغيكم على أنفسكم. لاحظوا يعامل الله العاصي بنقيض قصده تماما. والله يا مشايخ لو استشعرنا هذه القاعدة ما عصينا الله عز وجل. إذا عرفنا استشعرنا هذه القاعدة عرفنا أن المعصية فيها الخسارة في الدنيا والآخرة، والعياذ بالله. يعني معليش نستطرد مع القاعدة، من أعجب الأشياء الغريبة في هذه القاعدة يعني الأدلة التي وردت فيها الحديث يعني في هذه القاعدة شيء عجيب يا مشايخ. نسأل الله أن لا يبتلينا يا حي يا قيوم. شايفين المتكبر من يتكبر يضعه الله، ليس كذلك؟ المتكبر كيف ينظر للناس يا مشايخ؟ ها؟ إنهم صغار، هم تحت هناك. دائما نقول ينظر لهم بطرف أنفه، يعني يشوفهم يرفع أنفه كذا ويشوف، يشوف الناس زي مثل، دائما يقولون مثل الحشرات، ليس كذلك؟ يرى الناس مثل الحشرات. تدرون ماذا يفعل الله به؟ الله يجعله مثل الحشرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الله المتكبرين يوم القيامة كأمثال مثل النملة، يطأهم الناس بأرجلهم. حتى هذا يوم القيامة في الموقف قبل أن يدخل النار. يعني تصور هذا الجسم الذي كان متكبر، الله يصغر لين يكون إيش؟ مثل النملة. تصوروا بس منظره وهو بين أرجل الناس، الناس ما ينظرون له، وهو يحاول يبتعد يمين يسار، يصيح عليهم: أنا موجود، أنا موجود. وهم هذا يدعس عليه وهذا يدعس عليه وهذا يدعس عليه. نسأل الله. سبب ماذا؟ أن الله عاملهم بماذا؟ بنقيض قصده. نسأل الله العافية. الظاهر أننا ننتهي كم الساعة؟ الساعة السابعة ليس كذلك؟ بلى. نعم. لا يعني لنا هذه تحتاج القاعدة، سنطيل فيها قليلا. نتوقف عند هذا يا مشايخ، إذا كان في أحد عنده سؤال. نعم شيخي. وفيكم بارك. نعم. مواقع التواصل. نعم. النشر هذا يا مشايخي مثل أي أمر من أمور الخير، يمكن أن يكون رياء، ويمكن أن يكون ماذا؟ من باب الدلالة على ماذا؟ على الخير. النبي صلى الله عليه وسلم كيف عرفنا عبادته؟ النخل، أليس كذلك؟ بالنشر. النبي صلى الله عليه وسلم يطلع يخرج أمام الناس ويزاول العبادة، والناس ماذا؟ تعلمون العبادة. شكر الله لكم شيخ. فلذلك هذا الأمر من باب ماذا؟ من باب نشر الخير، وقد يكون من باب الرياء. طيب من الذي يطلع؟ يعلم خائنة الأعين. لكن يا مشايخ انتبهوا، انتبهوا يعني انتبهوا لهذا المزلق الخطير، المزلق الخطير الذي أفسد على كثير من الدعاة دعوته، وهو أنه يعظم عند الإخلاص إلى درجة الإفراط حتى يترك الدعوة إلى الله عز وجل. وأنا أعرف أشخاص من خيار طلبة العلم تركوا الدعوة لأجل ذلك. دخل عليه الشيطان قال له: أنت أصلا لا تدعو إلا ماذا؟ إلا لأجل الرياء والسمعة. طيب شو الحل؟ اترك. هل الحل إذا خشينا الرياء نترك؟ لا، ليس هذا الحل. هذا حل شيطاني وليس الحل الرباني. يا مشايخي، ليس الحل لمن خاف الرياء أن يترك العمل. انتبه. طيب ما الحل؟ الحل إما أن تخفي العمل إذا كان العمل يقبل الإخفاء. والله كثير قلت والله يا الله أنا لي السلامة، أنا ما الحين أنا أبغى أسلم، أنت عندك قيام ليل، إذا خشيت الرياء مو معناه أنت تترك قيام الليل، شو تسوي؟ خذ يقفل عليك الغرفة، ها؟ وصلي بليل يأذن الفجر، بس إياك أنت تترك العمل. تخشى على نفسك الرياء في الصيام؟ قالوا لك كم؟ قلت والله أنا بسوي حمية. وأنت صادق. يعني يقصد أنك تستطيع أنك ماذا؟ تخفي العمل، ليس الحل التطور. هذا الحل الأول. الحل الثاني أن تسأل الله الإخلاص قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، وتستعيذ بالله من الشرك والرياء قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. على ماذا دل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر لما شكا إليه؟ قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا وأستغفرك لما لا أعلم. النبي ما قال أبو بكر اترك العمل. لذلك السلف يقولون فعل العبادة لأجل الناس رياء، وتركها لأجل الناس شرك. دي واحد يقول كيف شرك؟ لأن الذي يأمرك بالعبادة وينهاك عن فعل العبادة هو الله عز وجل، مو بالناس. ليس الناس هم الذين يقولون لك كيف على وترك. الله إذا أمرك أن تترك العبادة تترك العبادة، أما ما تترك العبادة لأجل الناس، تترك العبادة لأجل الله. فهذا مسلك خطير يا مشايخ، انتبهوا. وحينما تتكلمون عن الإخلاص لا بد أن تشيروا إلى ذلك، لأن هذا يكثر بين أهل الاستقامة والورع والتقوى وطلب العلم والدعاة. أنه شوف كيف تدرج من الشيطان، في البداية يحاول يكسلك عن العمل، لا تقوم الليل لا تقوم الليل لا تقوم الليل لا تقوم الليل. فإذا تجاوزت هذه المرحلة وقمت الليل، قال لك يلا زبط الصلاة عشان زوجتك وعشان أصحابك، وإذا أصبحت الصبح تكلم بهذه الفعل، تجاوزت هذه المرحلة ها؟ وقامت زوجتك ذاك اليوم وشافتك تصلي، قال شايف أنت أصلا ما صليت إلا عشانها، طيب وش الحل؟ قال حد أرقد أحسن لك، والباب اللي يجيك من الريح تبدأ لتستريح. ثم يتلاعب فيه الشيطان، كلما جاء يقرأ القرآن خوفه من الرياء، يريد أن يصوم خوفه من الرياء، يريد أن يصلي خوفه من الرياء، يريد أن يطلب العلم خوفه من الرياء، يريد أن يكون إمام مسجد خوفه من الرياء، يريد أن يخطب خطبة، يلقي درسا، يلقي كلمة، محاضرة، بل يريد أن يزور إخوانه في الله، يقول له أنت منافق. هذا موجود ولا موجود؟ موجود يا مشايخ. حتى الإخوة اللي ابتلوا ببعض المعاصي، إذا جاء يفعل الطاعة يعني عندنا معاصي يدخن، بس هو ذاك اليوم شاف أقاربه اللي يسمونهم مستقيمين أو ملتزمين أو مطاوعة مثل ما يقولون عندنا، وحب يزورهم كذا، يقول أنا إذا زرتهم يقوى إيماني، ما يعني يدخن وينظر للحرام أو يسمع الحرام، وهو رايح في الطريق يشتغل عليه إبليس، يا المنافق يا المجرم، انت تسمع اغاني، انت تسمع ايش، تشاهد ما حرم الله عز وجل، انت تفعل ما حرم الله، طيب وش الحل؟ قال الحل ارجع، ارجع اسمع اغاني، ارجع انظر للحرام، ولا تروح لهؤلاء الصالحين، لان ذهابك رياء وسمعه ونفاق. انظروا كيف يعمل على الصالحين وكيف يعمل على العصاة. وانا لله وانا في تنبه، تنبه يا مشايخ، ولا احد منا يقول ان السالم، لا من جهة الخوف من الوقوع في الرياء، ولا من جهة الخوف من ترك العمل خشية الرياء. يقول الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله كيف كان في تصحيح وتضعيف الحديث، الله أعلم. هل يجوز أن نسمي أذان عثمان رضي الله عنه بدعة؟ حاشا لله، فعل أهل المدينة. اللهم بارك. فعل أهل المدينة يعني هذه من أصول مالك رحمه الله، مشهورة عن أصول مالك رحمه الله تعالى. وفعل أهل المدينة مثل ما بين ابن تيمية رحمه الله تعالى، إما أن يكون فعل أهل المدينة الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، فهذا قطعا أنه ماذا؟ أن هذا حجة، واضح؟ وفعل أهل المدينة الذي لما نزلت الأدلة الشرعية مثل الصاع الذي كان يكال به، هذا حجة ولا مو حجة؟ حجة. الأمر الثاني أو القسم الثاني من فعل أهل المدينة، فعل أهل المدينة الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء وليس هناك إجماع عليه، فهذا مثله مثل ماذا؟ مثل غيره، ينظر في أقربه للدليل. مثلا صيام الست من شوال، مالك كان ينكر صيام الست من شوال، لماذا؟ يقول لم أرى العمل عليه في ماذا؟ في أهل المدينة. هذا أهل المدينة جاء فترة من فترات خفي عليهم ذلك، لكن هذا نقله الصحابة وعملوا به وعمل في غير أهل المدينة بناء على الدليل الشرعي. طيب يترك ذلك؟ لا، لأن ما في إجماع على خلاف الدليل وعلى خلاف غيره. في هذا القدر الكفاية. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.